بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كوجمتو تور دكتور سكنتاي كا قرانا بكوجر تنتن جين ربي سنهار كبسين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكوجر تنتن جا ربي كيس جرات داسين جدا درسين كنا كارا كيكا قرانا سورة الأنعام آية كلان راجع القبا نهون دا وربوا قد ربوا هترب نهاتات سو درسين كنا كنت جوران جال قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كان جدا آية تمدر دبرتكيسة ربيني ور مشرك توتا ور كافرة يروي ساني سنجرو نبي محمد مالف بشر ربين إرجع مالف ملائكان إرجين جتودا دبتن جتودا برسي ربكون إساني إني نما تهودا ما ملائكان تهود أبي إرجان نت إرجع من نما تهنجلني رسول أزاق وراثورا أسيت دو بربين إسان صبر سيسا آيتو تخانة تعانتو كيساتي ما ملائكاته الأبدي نمتا تلي جداني أزاتي قدان قرآن اللين بكتكة ستي بوئي تكا ورقا كيساتي بوئي مالي فرقان قبني أرقيني حقيقا تهو إساه بطو أبني جداني اللي أزاتي قدان كوني وانهار وسيم بهي متي جدان ربين. ولقد استهزئ برسل من قبلك لغاتك فمن سيكوني قد أميجر برسل من قبلك إرغوت سيدوران لأكما ستك إيسان كانتك إيسان نيجر أكما سي أشان كان إرغوت أما دورا لهدوت أشام يجا أشام نيجر تفتما نيجر إكيف فمني جيران أما دور اللي إرقاد أنو تي إرقين يجا فإن يستهزئ هؤلاء بطلبهم إن زال ملك معك ملائكات وليم بوسين ملائكات سندبتيتك كان في محمدي كان رب ما تي إرقى قرآن كان لي رب ما بوسى جيتو إسان كان سر برباداني كان أنسي تكيساني أشاد أفتفي فكان جدانيس فقد استهزأت أمم من قبلك برسلها ور أما درى اللي أنبيوت إساني أكنمت تكيساتورا أكنمت أشاتورا يجب فحاك بالذين سخروا منهم مالك أرغمي سنبودا إيه إسان تكيسون كن اتدال أرغمي بودا مالك أرغمي فحاك بالذين سخروا منهم مرسي جدا ربين دوبا فحاكا مرسي تنان ناي بالذين سخروا منهم ور أنبيوتكين رسلتوتكين نتك سنسانت مرسي ما كانوا به يستهزئون ما كانوا به يستهزئون يتونكن ما كان مصدر يا جدانيني أي عقاب استهزائهم يجا إسان التمرس فهاك مرس بالذين سخروا منهم ور أنبيوت تكيس الذين سخروا منهم أنبيوت ور تكيس سن إسان التمرس أنبيوت ور تكيس سن ما كانوا به يستهزئون هم إسان تكيس سنين سن تتمرس هما إسان أشانين سنتو إتمارسي كإسان تفتني إتأمنوا الأبني تكيسانين سنتو إتمارسي جيتون إيه عقاب استهزائهم جيتا إقامني أزامني ربين سبب إسان أنبيوت إسان تكيساني في إسان إتبوسسون إسان مرسي جيتا أزامة إسان لغان سيه ويت إتهمان لغا إسان إتنفقاني هاتو أزامسون إسان التمرسي إسان بالليس ما ردوبة كيلي أكسوما osoo ati jirtu si garsiifnu eega ati dabarte tahuu warra anbiyoota keenna xiqqeesse hunda jazaa lafatti hin dhiifne nuti azaaba isaanitti buufne azaaba isaan jalaan baane ka isaanitti marsu ka bakkatti jalaa bayan hin qabne isaanitti buufne kee kanallee ittuma buufnaati sabbari jecha waan siin bahee miti xiqqeeffamuun kun. قل جدين يا إرجماك إن ورثت أكنت سي أشوكنا سيروا في الأرض ما دتي ربي تنكيس ديما جدين ثم انظروا إيغانا ميت إن تلا جدين قلالا جدين كيف كان عاقبة المكذبين بود ور إرجا نتيت إرجي نكجيب سيسي ما لك تاتي دتي تنكيس ديما تلالا جدين حلالا haa irraa gorfamanii yoo ka nama gorfamu taate. Kanaafuu bakkuma jiran ta'anii sin xiqqeessinii biyya rabbii sana keessa deemanii haa xiinxallanii jechuun warra anbiyoota rabbii kijibsiise warra kitaaba rabbiin buuse kijibsiise waan rabbiin godhe. Kanaafuu ulamaanii namni olii gad deeme olii gad deemsa kanarraa gorsa fudhatuudhaaf olii gad deemuun sunnaadha jedhan. Qul jedhiin ammallee yaa ergamaa keenna waa'ee tokkochummaa keennaa tokkochummaa rabbii dandeettii rabbii kana mee itti himi jedhiin. Liman maa fi samaawaati wal ardi eennuuf taate jedhiimme maa fi samaawaati wa maa fi ardi wanni dachii keessaatii fi wanni samii keessaatii fi dachii keessaallee eennuu fi jedhiimme eennutu mootummaa irraa qaba eennutu isii uume eennutu waan samii fi dachii keessaa kana handhuurfata eennutu waan samii keessa jiruu fi dachii keessa jiru kana amri isaanii gara gaggalcha jedhiimme limaniin kun khabara muqaddama maa fi samaawaatiin kun مبتدا مؤخر جاء ما في السماوات والأرض كائن لمن يشاء إيه النفط هذا ونسمي في ذلك كيسا هنورا إيه النوت إيه النوت أوم إيه النوت موتما الراقبة جواب سيدي بسوان إسان هن قبنف وان برا وان جدن وان هن قبنف كل جديد أما اللي جواب سني دي بسا سني لله هو كائن لله يشاء wanni samii keessaallee ta dachii keessaallee tama rabbiiti jedhiin ka uumeilleen isuma ka handhuurfatuilleen isuma ka amrii isaanii gara gaggalchuilleen isu kataba alaa nafsihi rahma rabbiin lubbuu isairratti rahmata katabe jechuun alzama nafsahu lubbuu ufii qabsiise farada alayhaa wa aujaba alayhaa takarruman rabbiin arjummama ufiitiif lubbuu ufii tanarratti dirqama godhe maal inna rahmatii sabaqat ghadabii rahmanni kiyya dallansuu tiyya dura dabarte jecha ufumaaf ufirra kaaye haa isaan akkasittiillee badii dalaganii anbiyoota isaanillee haa rakkisanii daddafee azaabaan lafarraa isaan hin dabarsine azaaba isaanitti buuse azaaba sanin lafarraa isaan hin duguine haga dachii keessa deemanii isaan xiinxallanii uf beekaniifillee itti dhiise haga isaan taubatanii gara isaa deebi'aniillee itti dhiise umrii isaan dheeresse yoo isaanumaan didan malee jecha la yajmacannakum ilaa yawmi alqiyaama wallaahi walitti isin qabna warra kaafirtootaallee ka mushriktootaa ka akkatti anbiyoota rabbi azaa godhee kijibsiise kanaafi munaafiqtootaa fi warra kheyrii dalagellee mara keessanuu walitti qabuudhaaf jirra ilaa yawmi alqiyaama jechuun gara guyyaa qiyaamaati jechuun guyyaa qiyaamaa walitti qabuudhaaf jirra laa reyba fiihi haala bir'aan isa keessa hin jirreen guyyaa qiyaamaadhaasan haaluma bir'aan keessa hin jirreen isa keessatti walitti isin qabna alladiina khasiruu anfusahum warri lubbuu isaanii hoongessan fahum laa yu'minuun isaan sun hin amanan jedha warri aayata rabbii kijibsiisuudhaan أنبيوت ربي تجيبسي سودان أنبيوت ربي تكيس سودان كفرني لبو فيهم جسنسون فهم لا يؤمنون إسان سر ربي برا إسان تدبرتهن أمن أنجدا ور ربين بيكم إساك ستي علمي إساك ستي حين أمن أنجدشون دبرتهن حين أمن أنجدشون ور ربي حين أمرني دبرتهن إما غرفة من لي إما من لي دو بيتا كان جرو ربين وان سمي دتي كيسال لي نمتو هن دورفاتي رحمة اللي نمتو إساني في قدع دن ديتي تينا الرهن دكيسا قيانك إيامس والمتك أبود أفتينا أكنت نبيك أنت أمنا جتا akkana dalagutu gabbarama haqa godhata isa akkana dalaguu dandahutu ka beekomsi isaa waa hundatti marsutu ka guyyaa qiyaamaallee hunda walitti qabee maraafuu waan inni dalageen jazaa isaa deebi'uu dandahutu gabbaramuu haqa godhata beekaa isa gabbara walahu maa sakana filleyl wannahaar amma illee rabbuu maafi jedhin rabbuu ma qofaafi jedhiin maa sakana filleyli wannahaar واني هلكني في قياك ستي تائي في واني سوچو آن لي جتا جانبا تقدب بنان كون اللي سن مرة بيتا ولله وحده ملك كل شيء مما استقر في الليل والنهار واني هلكني في قياك ستي قطابتي تائي هم دينو تكاه واني halkani guyyaa keessatti argame martinu jecha takka maasa kana jechuma kanarraa kuunilleen beekame wanni sochoone ta dhaabattuu fi ta sochootullee halkanii guyyaa keessatti rabbuma qofaa fi tokkoilleenu mootummaa irraan qabu amri isaanii gara gaggalchuuhin dandahu wahuwa samiic inni sun akkaan dhagaho dalagaa isaaniiillee ka dhagahu sochoa isaaniiillee ka dhagahu تيسو ميساني اللي كدقه العليم وانسان كيس جيران هند كبيكو اسو ماتو دانان اسانيف دي بيجيشو وانسان حق اقول اسانيف وامر ريوان الرابيكو كل جرين اما اللي ارقماكين قدرة دندي تيتين نوي تيتهم دو جرين اكنا جدي افسيس اغير الله اتخذ وليا سلا والرب ماليجر أنين كني تمسا قرد أغير الله سلا وان قبر ما هكذا ماليجر أتخذ وليا أني آنا نتعان تمسانا تمس قرد فاطر السماوات والأرض رب إنسن كسمي أومي مثال وهي فكي وهي رالالات ومالت كذا تشيل لي أومي وهي رالالات والأمالت وهي تقرقار صفات والأمالت وهو يدعم إن مخلوق إساء كان هند كذا تشي كبا جروفك كيس جروفك إيري أول جروفك إيري قد جرو لي كنياتيس ولا يطعم كنياتي فمن أموين دوري سجدش الغني عن المخلوقات وان اوما مكان هندر دوري السفته درما مطلقة كل وان امو مخلوق اكنا اسدتك هجمت كيسر دروم دن دين انتم الفقراء الى الله اسي ورقال ربي تتي هجمون جل ربي بكبرات التل اتي هجمتا ان اسنر دوري السفته ان اسنت هجم دوب ربي اكسيسا ديسيت isa accitti waan biroo gabbaramaa godhee gabbara waan fakkaatu miti jechaa kun waan tahuu miti jechu maal qabanii isaan gabbara waa uumuu dandahammoo waa ajjeesuu kaasuu dandahammoo waa kennuu dhoggatuu dandahammoo samii fi dachii tana mootummaa irraa qabammoo waa nyaachisuu fi obaasuu wahii dandahammoo maaliin gabbaramuu haqa godhatan gabbara maha kan godhatan jechuu ka gabbara haqa godhatu isa kana hunda dalagu كل جدين كاير كما كان إني أمرت أن أكون أول من أسلم أني أججم جدين أن أكون أني تهتي أول من أسلم درنما شردي كان جالا بوتامو تهتي أججم جدين وربي نانجلي أنو مغبري إني نانجلي كان غبرمان نملين جيرو غبرمان حقا أنا نغبري إني نانجلي كان نمني دور جالا بوتامي إذا كان دالاغو أنا جدين أنا تأججمي أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين أتي ورى واهلا نتي قول أران تهنجة جتي أججمي جدين أمالي ورى نتي واهلا قول أران تهنجة جتي أججمي جدين جتا قل أيها الرسول إني أمرني ربي سبحانه أن أكون أول من انقاد لله وخضع له من هذه الأمة أمتك نرى أمت محمد أمت آخرة بودة أفن كنرى أني دور نما ربي مسكم نما دور إساف قد يقول أتوته أجج مجدين ونهاني أن أكون من الذين يشركون معه غيره ورى إساتي واهلا قد أساني راته ربين إسان سن راته ورى إساتي واهلا قد راته ربين ندوك جدي وان ربين قبرون وان إن دلقا جدي دلقو في وان إن الرافقات دا جدي الرافقات وان إن تاجج متاني سي أن اعبد الله رب ما قف قبرا جدي واجتنب الطاغوت وان ربي أجدت قبرم الرافقات دا جدي إذا كان كيستي نوتي دورا نما شرعي كان جالا بو تموتا هدي أججا من جيجو لرسول الله كس جرئين نان جد جالا بي كل جرئين أما اللي ورع كانت قوفي هما فئل دلقي هما فئل دبتي هما فئل قبري جرو فنان إني أخاف أن ينصدها تجرئين إن عسيت ربي يو ربي كي يتي يكي وان إن دلقين نان جد فدلقو تاتي هنصدها تجرئين yoo isatti waa hila godhe isa achitti yoo waa gabbare yoo isa achitti waa kajeele yoo isa achitti gargaarsa irra barbaade yoo isa achitti jaalalla wahii godhadde hin sodaadha jedhiin aniin kun cazaaba yawmin caziim cazaaba guyyaa jajjabaa san sodaadha jedhiin guyyaa ambiyoonni marti nafsii nafsii jedhan cazaaba guyyaa sanii sodaadha jedhiin cazaaba guyyaa jab'a guyyaa gudda san guyyaa qiyaamaatika قياسا قدن سائرا من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ربين من يصرف عنه نما إسر راديف فمي يومئذ قياسا نما أزام نسون الراديف فمي أزام نقياسا نسون الراديف فمي ربين الراديف سينا جاء إسان باثي فقد رحمه ربي الرحمة إساق الإجتشاء وذلك الفوز المبين أزام نقياسا نما الراديف فمي أزابا سنجلا نقابهون سن الفوز المبين ملكي درباتو ملكي إفقلتو ملكي نكسين جرججا ربي ورى جلابه ملكه ربي هاتاتسو دوما ما جل فنت عنسي وانتو كبيكا جتو نوهي كوانا ما قلو اللي hawaana ma godullee rabbuma tokkocha malee kabiraan jiru jechuun uhima wa in yamsaska allaahu bidurrin yoo rabbiin hamtuu takkaan si tuqe balaa tokko yoo rabbiin sitti buuse waasirraa du'uun tahina namni ati jaalattu ilmi kee abbaan kee haatite jaartii duniyaan sirraa baduudhaan tahina متى كيتي فود إفمو دان تهينا يو غلطين تك ركون تك ستي غلطي ربي ركو دان ستوكي فلا كاشف له إلا هو كسر ساق وكسر فود انجر ركوسا إلا هو رب ما هقان قبر ما تهيسيو تهيمالي وإن يمسسك بخير يو إني تلتو تكان ستوكي اللي يو دنيا تيكني yoo ilmi si barsiise yoo ilmaan si bira guute

كرزكي كين تهين دوغاجتو داف لم تجدي هنا رجيتو جدا مالي هي وان ربين سي دبر سمالي انفوتو جدا كان افو افتر احنا ما ياد اكتت الارسيتي نقطو اكتت الارسيتي سنين ليهم فورة سنين ليهم فورة ايتو تانا قبار سي جدا فإن الرزق منقسم هيرين ربي هيرين قودة ربين قودة جرا قودة ما رزقي رزقين تيسون سمت رفتي وصو ربين دران رزقي خلچا لينچا إرت اللي شيخاي سلا لينچا سن رادا كاني خلچا إسا إرا تتاو أدشا إرا وافرة توفين جباتا ريونا من ديس وان بنين سنة منعاتا يو ربي الرزقي تي وهي خلچا إسا سن الرسيطا هي تيتيتو مفرطة إتو مجيتا تربين هم فرطة سينجر إسان بكسلا صداتم تويو بك اتقهون دن دين يو ربين اكي تسيكا تهبي اما ارغادتا تربين سينكا تبين امو وصو سمي في دكي جدو اللي برارتين ارغيتو مي يهدا كي كانا كبابسي رزقي اللي اسو مقرددو كرام حلالاتين برباردددو جيشو كامانا دوبا كفار قريشي كن رسول صلى الله عليه وسلم كراه ابن ازاقونكم فيكمو مئة نبي تهو كنا رغان كمال إنو ترغاسي بها جداني سانا زاقونان ربنا آية سانا بوفسي كل جديا إرغاما كينا أمتا كافرها كاكت أزاسي بدو كان مشرك توتا آية ربي كجيب سيسان كسلي كجيب سيسان كان جدين أي شيء أكبر شهادة أي شيء اي اي شهيد رغا كمت اكبر الرغدا جديم شهاده غرشا غر رغا بهنستي رغا بهنستي رغا كي سارغا بهنستي رغا كمت الرجبا جديم رغا الرجبا رغا سيكون اجي جودان فيران كان ربي مي ذا فتو جرا اي شيء وانا كميت مي وانا كمت اكبر الرغدا جديم شهاده رغدتي وان كمت الرغدا رغا كمت اسم برتي ما ار غد رغا كيسا ايه كان جواب عندن دين سيدك كيرت جي چکا کے سمانان رسول صلى الله عليه وسلم وانا رسولا في دي دانيف ما رغا كيسا رغا كمت اسم برتي ار جباكا وغات تهو كي النبي دغاته رت رغانا بهو يو كيسنت في دي اسنت في دي كيسن فرتو دنديتن رغان سر رغا ججب كجتنين رغا كم تمي رجب هذا كل جدي يارغما كي نوان جواب وهي تون قباني انسان دي دنيل لي دبين اكنوما انا دافل لي انسان دي دن دبين اكمون تجنو كانا جدين الله شهيد رب ما ترغا جدي رغان الرجب الله اسم جدي اي الله اجل شيء واعظم شهاده على صدقي جبر ما كان جبر ما تحسنت رغم اني لغا دبتو كي يرتي في نرجو اسا الرت اللي رغانا بهتو رغا مر الرجع على جدي الله شهيد بيني وبينكم ربي الناس ان جد ترغادا رغال لين تم اسات جعل يد الرغا ربي تي اول ترغا وهيت انجرتو اذا لو قوم ستني جدا التل مار ايه ربي الرغا ده يعلم ما جئتكم به وانا نسنتين اوفل لربي سنني بك وما ستردون به وان سن ده بتن لي ربي ني بيتا وان سن ده بتن لي ربي ني بيتا اسم الرغا ربي اكيد رغا براتني تم برضه واوحي الي هذا القران قران نكون غرك يتي بيش سغدم ربي بيش سنتي غدي قران كان نتي ربي بيش سنتي غدي وأوحي إلي بيسفني قدامي غرك يتي هذا إذا كان إذا كان غرك يتي بيسفني قدامي القرآن جدشون كن بدلا اسم إشارة هذا سنرى بدلا قرآن كوني غير كيتي بيسا قدامي قرآن غير كيتي بيسا قدامي يجو هذا سن قرآن جاء مالي بيسا سنتي قدامي لأنذركم به إسا كان لك إسن صدا تشوف وعدي في وعيد إسا كيسا جرو سنتهمي يو آية ربي كجب سيف توانا كانت إسن إيقات يو نبي ربي دي دوانا كانت إسن إيقات يو إبادات دوانا كانت إسن إيقات يو ربي بلا شريكة كي توانا كانت إسن إيقات جده قرآن كانان إسن صدا تشوف داف قرآن لكم غير كي يتبوه بوفاني غير كي يتبوه هي قدامي قرآن لكم لأنذركم به إسانك إسن صدا تشوف ومن بلغ أي ومن بلغه القرآن نما قرآن نكون اتجاه اللي صدا أكتر صدا تشوف هذا قيام الساعة دي نما قرآن كان نجاهي نما قرآن نكون بي إني جرتي بك إني جرتي زمن إني كيس أرجمت إسجاه اللي أكتر صدا تشوف ما لي في رسول صلى الله عليه وسلم نم هند تيرجمان زمن هند كيس تللي إرجمان إسان بود نبيين بران جرو هذا قيامان دابتو تشريعان ديم فتميسانيت كنافو ومن بلغ نما قرآن نكون إسده اللي أقصده أجسو فيه جا. دو بيه كان جري دو بو داشاني تي ديبي استفهام إنكاري ددا وانسان ددا أئنكم سلا إسنينكم أكدوا بين كيسان فوقتين سكيسا دانغا داري أئنكم لتشهدون سيلا إسنين كن رقاباتني أن مع الله آلهة أخرى ربي وجه قبرما برات تجرى يجو رقاباتني ربي أجت قبرما برا ربي وجه نجرى يجو رقاباتني أكام فقطها سويني كيسا قل جدي يا إرقما كينا لا أشهد يو إس ربي أجت قبرما هنجرى كجدتني رقاباتني اللي تاتا أن إسنين ولين أكس جدي رقام به أنا سني ولين أك سنجد تنسان هنجر ربين الله أحد ربين تقول قربين قل هو الله أحد ربين جبر من هكاس تقول لمانك كناه سني ولين أنا كسنجد تنسان وانجر وجدت قل جدينا مس إنما هو إله واحد إني جبر من هكاس إله واحد جبر ممتقج وإنني بريء مما تشركون أني أما سكول كلودا وان إسر ربت واهلا بوتن سندر أقول كلودا مما تشركون ما أنتم يوم أصدرياتات أي من شرككم واهلا ربت قلوك سندر أقول كلودا يوم وصول جن الذي تشركونه جوان اس الرب التواهي لقوة انسان الرا كل كله يو كان شرك الرا كل كله جوان دوبا قبر من رب ما تقوش اكو محسرين كن رتك انما كن ادات حسريتي قبر من رب ما تقوش نمني رسولا في نمني إسانتي أمان اللين وور ربت أمان ربت واهلا قد أنسان الرق الكلولة رسول اللين الرق الكلو ور رسولة أمان اللين وان كافر ربي أجت قبر سن الرق الكلو يو إسان ربي أجت قبر مجر جدن اللين نم رسولا في نمني رسولة أمان اللين لا يشهد وللرغانته آلهان هنجرتي ربي يجب تدبر ما هنجرتي رغانته سورة الأنعام كيس أتل أما سعيتا كان بودا رفتو كيس أتي فإن شهدوا فلا تشهد معهم يو إسان هنجر جدنيك رقابها لليتات فلا تشهد معهم يا إرقما كيس أتي ساني ولين ربي أجبت واهلا دبر ما هنجر واهل ربي نجر جدنا أتي ولي الرقام بهن جدا إذا سني واهلهن قباه نبي يما نبي محمد تديدا تانا عناد ما فدد ما فددا جلد ما فددا ملي ولا لا متجد نوهما ويتمال جلو الذين آتيناهم الكتاب إسانوان كتاب إسانيف كننك أكا يهودا أكا نسارا ورنوتي كتاب كننف يعرفونه نبي محمد نبيكا كما يعرفون أبناءهم أي كمعرفة أبنائهم ما أنتون مصدرية وجنة أكما إلمان في بيكا نتبيكا نجيكو أكما إلمان في بيكا نتبيكا وصم أك إلمان في بيتنت نبييته إسابيكا اتكفرا كفرين إسانيكن ولا لكن كفر بيتان كفرا يجوفا الذين خسروا أنفسهم الذين كانت تكا مبتدا فهم لا يؤمنون تخبرا تكا مبتدا نسان قد دلما هم الذين خسروا أنفسهم ور كفيز ور أسو أك إلمان في بيتنت بيت النبي محمد تأمنوا ددني إذا كجب سيسن سن الذين خسروا أنفسهم ورلبوا فيهم جساني فهم لا يؤمنون إسانهن أمنا ور ربين كفر الرتي قلتن جيكو إتدبر سيسن هن أمنا جيكو ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أظلم ومن أظلم ما كإر لبوء في ميدان جرا ممن افترى على الله كذبا نما رب الرد كجيب أمر وصو رب أن واهلا قبو جلو واهلا قبض جليني وصو أن إلما قبو جلو إلما قبض جلنيني وصو أن جارتين قبو جلو جارتي قبض جلنيني ور رب الرد كجيب أمر كان رك لبوء في ميدان جرا انجر جلا أحد تقول إن انجر أو كذب بآياته تكا آياته تربين بوسكنك كجب سي سرك لبو في ميد نجرا آيات وعيد دبت آيات وعيد دبت آيات نبي يما رسولك ينا دبت آيات إيقاد أنيهن كاف من جشو دبت نم آياته تكنا كجب سي سرك لبو في ميد نجرا إنه لا يفلح الظالمون إنه إيش أنو الحال لا يفلح الظالمون ورلبو في ميلسون هم ملكا ينجج إساني في ملكين غرغر جيرتي ورهون قوتي إسا ورهون قوتي يجا كما إسا دبرت كيشتي هم الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم يجو دبرت أسيت اللي إنه لا يفلح الظالمون ظالم تونسون هم ملكا ينجج ويوم نحشرهم جميعا ما دبر يا ارغماك انك يا عيسى ولدتك ابن جميعا هند اسانيتو كولدتك ابن غيا قياما داتك ابدا نساني كبدا كغموجي كان حفن كبيا كسنسا هند غا ولدتك ابن سمي دبر ثم نقول للذين اشركوا اي غسني كجر ندوب ور ربي تواهله غدسني كجن ور الدنيا كيستي ربي تواهله غدي كوني وإذا قبري كيستي نتركني جوابا نرادي بسا كوني ميزانا نوغو تكون سرات أبا ندبرسا كوني أجيتي ربيتي نريسا كوني أمو أجيتي ويتركني ركوسا كيستي نرق أبا جداني ور الدنيا كيستي ربيتي واهلا قرساني نجي نجد يقول لك أبني بودا أين شركاؤكم مي ورسي واهلا قوتنسون إيسا بؤرئ الر أين شركاؤكم واهلن سربي فواهل غوتن ثم سجران الذين كنتم تزعمون اساننن سنو كنتم كتاتن غاف دنيا كيف سجرتن تزعمون وانو غدني اساني كودي ستنجت زعمين بكجي ما تكيس وان هندي وهين قف كايسي وانو غدني اودو اوف تنسون اسا كتمري اما سمبرن جيرني ما اسجران جدان دو ربين أكا إسا وانجا ومن اللي ما بيتا كون اللي انك إسا عذابو إساني تقاتي سالفتي فضيها قدامي فول إساني قرات شهي سلبيني متاميلا لساني تقاليثانا ماشي داكا إسا جرمي ور دنيا كيسا غافة جرسان وانو قد انجتن سمي تري أرأة ويتجرنين عذاب الران عذاب إتي داولا حسن قالوا مال جنى ربين دوبا ثم لم تكن فتنتهم جنى ثم جتشون كن اي بعد هذا السؤال جتشا ايه غافين اكنا جدو كمتان اسام بقى يسكون اسانتي اكيد فولا دي فامي لم تكن فتنتكم فتنتهم حجة نسانين ثاني جدا حجة ما انتك ربي تواهل قدو كان كيست شريك ربي فقدني ورا الدنيا كيست غافة جيران آخرت نوطلا جدو إساني كان كيست ونما نسان جوابا انتك انجرتو جدو ثم لم تكن ايغنا هنتاني فتنتهم اي حجتهم رجان اساني انتهت تكا جوابهم فتنتهم جتونكن اي حجتهم جتون رجان اساني انتهت رجا وهين قبن تكا اي جوابهم ديبسان اساني وهيت انتهت ومعذرتهم ركو همتين اساني براغا سواني كستاني فكان جلد ونساني همتا وهيت انجرت الا ان قالوا جتويوتاتي مالي ما جلن والله ربنا ما كنا مشركين يا جبر ما حقاستي كفنه ربنا اتي خالقك انك اتي كفنه ما كنا مشركين نتقاف ما دنيا كيس جرسا نوستي واهلا نقول جرانين مشرك توتا تاني نتجراني واقتا أرد اللي إسان باسافي كونيس قايدا نمي قبمي نمي ركاتي نمي بشان فؤلتي هومتش قبطة جان هومتش بشان كيسا يسباسا إسان باسو نمو مركاتي تو تاني تان قبطة جتو معنا والله ربنا ما كنا مشركين يا ربي في النسيب تككن دينوتي مشركا هنتان ستي واهل انغون جراني ككتان جرا كنا ربين فتنتهم جتو كنا واني فتنة جده جواب إساني وان إسان جواب دبنان دي بسان كان فتنان إساني حجان إساني انتاني تكاو جواب إساني انتاني واني جتشو فتنة دانا بريف جانو لماني فسمي فتنة لأنه كذب كوني كجيب فقالات واني إسان دي بسان كون كجيب فقالات هيف تدران بلي سننقت تبلي سنسن رت ربي فيس إساني بيكو دورتي كيجيب هاغانا غو كيجيب ولين فتنا براج كانا فتنا جديني ابر جوان كيجيبا يكغلات هي دوب ايات براخ يزتي ولا يكتمون الله حديثا ججو لين هنجرا غياتا هندوبا سنججو لين هنجرا ويتغري امو يا ربي كنا نمت جلتي ستي جرا كانا واهلا غد ججو لين نجرا ايتوني كو ولين دبو ويتجدان ايتوني ولين دبو جنا لماني مالي في بك غرتني واقتا بك غرتي هن امانا بكغاريتي وان جيرو مرهيمان بكغاريتي يو اسان افانين كيجبان الرب تربين تقاليا هر كاميلا حاسو سي سودان توي سوندن ديني اكنان همين سي ارغما جيتو قيامان توني موقف هدودا موقف غري كي ستي هم بان سي هنيت كيجبو جيرا موقف غري كي ستي غرا كو تتنيت لوغا هيمو تجيرا كنافو موقف أدى أدى حتي جيشو باكي تواكتني في باكي اتي أمنا دوبا ربي ما جل انظر ميلا لي جل ميت انت اللي جل يانا ما قليل أفو كيف كذبوا على أنفسهم أكلوا إساني إرد إسان اتكيجي بانكنا ميت انت اللي جل وضل عنهم أما اللي ميت انت اللي أكت براد أبا مكان جل أك إساني را اتفاقاتي براد أبا مكان ما كانوا يفترون وان اسانو يتدراك دنيا كي سجران كجبا اسان تنو طلا اسان تنو باسا جرانيك اسان دنيا كي ستي كجبا سن اك اتعران تنا اسان براد ابا مكان اميقا دلالي جدا يانا موالات يانا موا غرفمو لالي تئرى غرفمي ججو حالك نربي وان قيامات وفوفتاو اك ارانو تبيني وان سندرت كرفوي نوهما غافرك كون اكنا رفته واكنا جدان لبو فيرتك جيبان كما شركي كيس ترن نتشركي نقول جداني واكتو تجير مدماني تنقماني ركتاني ور إسان توانو قر جداني سوين لي براد أبمو تجير كان مرق اللالا وصوص الفن كن إسن همودن دنيا كيس جرتاني توبت داجتا يو خرا خيري رجناتن

قالوا هذا أساطير الأولين كن أدو ور دراتي كان ما قال قال سرتي قرأمتي كان ولدت بورتي تلين تقرأتها جاني هاي تمدر دبرت كيسة تلين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين جاني وسوء كمسان جلن سن اللي قرآن نكون على ياك يستتبوا إيه إجان اللي أرقاني هركان اللي قبتاني فالفل ما جرم ما ليتنا ما ننجر ربي ما لي فري قلبي إساني سنتو هقوقين رجرتي قرر إساني تو دو دا دك هكا دا قهو متي ما مبرانا قاملي رب قرانا من دوتين حتى إذا جاءوك هاك حتى ويتسيت رفان اللي يجادلونك سفا لمن تكت يوم ستي رفان اللي حتى أنت نغاية تولي ما تهجان فإذا جاءوك يجادلونك يوم ستي رفان سفا لما يوجن اللي عندما هاك ويتم ستي رفان اللي يوم ستي رفان سبرة ثاني جدن اللي يجادلونك ستي مرمان ما جدني يقول الذين كفروا والربيت كفر سن جدن إن هذا إلا أساطير الأولين أي ما هذا قرآن التي نفتكني وان تاني إلا أساطير الأولين ودو وردر ملي وان بران تاني ودو وردر نرد ودي سيتا جسين جلا جتشو وهم ينهون عنه شوف يو قرآن التي قرأ ميت وفني قرآن دقي فتن اللي اتن فيدتن yo kulli malkata wan tokko cumma kennan beekanii arganillee ittin amanan yoo sitti dhufanii jedhanillee sitti falaman maal jechuudhaan in hadha illa asaatiru lawwaliin maali ka ati nurratti qaraatu kun yoo oduu warra dur taate maali gaazexaa warra dur nurratti qaraata akka jechuuti san qofatti dhaabatan ammas wahum yanhauna anhu إسان سن وردت كفرك أكنت بدوم إساني والقبة نرتي طول مكون ينهون ندوغ نما برال عنه قرآن كنرى عنه رسول كنرى رسولة أمنوا إرال لندوغ قرآن أمنوا لندوغ نما برا وينأون عنه وفي اللي رافقاتا قرآن سنرى رسول سنرى عنهم كلتشو رسولا في قرآن تلين دي بأجان لا تسيوم ينهون عنه جتون نما بران لي أك اتنفيدن قرآن كانت أماني أك إن اتنفيدن رادوغا متى إساني تنفل لي وينهون عنه جتون أمو إي يبتعدون عنه متى في تفل لي قرآن رافع ذاتا اتن كلايان قرآن تلين رسولا تلين كلايان ويتلوفن اللي اتمر ممالي نقاها ولين انتاءن دوب سبت ثانية أكاد أم بل قرآن تأمنوا دوبو أم بل رسول الرافة يدمو دوبو وفي اللي قرآن الرافة ذاتو رسول الرافة ذاتو يتأمنوا جداني جدو ربي ما الجردوب جزاء ثاني وإن يهلكون إلا أنفسهم وهلا كان قد أن أكنت إراد أم قرآن الرافة ذاتو وفي قرآن الرافة ذاتو كانان اللي وإن يهلكون إلا أنفسهم لبوا في ملي وان برام بلس اللب ما في بلس جركم ججو إن يهلكون هم بلس إلا أنفسهم لبوا في ملي لبوا في هلاك قدام ملك وان براك إسان هلاك قدام هنجلت وما يشعرون لبوتين هلاك قدام جر جد كاسن بيكا لبوتين فما أف بلس جر حركما كينا إبدت أفنك أجر جتوزا إن بيخان جدا غام نسين قلتوف غافا دبينا دانقلت غافا قلتوف دبينا دانقلت غافا إسان متى إساني سالفتني متى قدبوسني ربنا سمعنا يا ربي كينا تجيني وانا تنجد وابصرنا اجان اللي ارجيني فرجعنا نعمل صالحا دنيا متي تكتي اسم ديبسي فرجعنا نعمل صالحا gara duniyaatitti nu deebisii nuti hin dhuga oomsina, waan duraan dhuga oomsuu dinnellee hin dhuga oomsina, waan duraan balleessinillee hin tolchina gaafa jedhan dubbin addaan galteta. Gaafa san isaanillee dubbin galtee fi akkas jedhanii akka isaan duniyaa keessatti godhatan sun tahama dide gaafa dubbin galtuuf san dubbileen addaan galte gara duniyaatitti achi deebi'uun hin jiru. Duniyaatti deebi'uun hin jiru. كنافو وان ربنا ستي وإن يهلكون إلا أنفسهم وهلا كان قد اللبو ساني مالي وما يشعرون لبوتين هلا كان قد أجل ريجو سنمون بيك وان ربنا جلوف تنافي ربي ور هلا كفقدو ربنا انتاسيني ور رسول ربي لي بيك كتاب إسال لي بيك إتي أمانيك أبتي itti dalagee irratti jiraate irratti du'e irratti kaafamu rabbinu haa taasisu. Darsiin keenya asirratti dhaabata. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.